قبل أن ينكحها ذلك الزوج، وبقي له طلقتين. لماذا؟ قال لأن زواج هذا الرجل الثاني منها لم يؤثر في عدد الطلاق ولا يفيد في الإحلال، بخلاف التي طلقت ثلاثا فإن عودها إلى زوجها كأنه زوج جديد، عودها إلى المطلق ثلاثا يكون بعدد جديد، لأنه يحتاج إلى هذا الزواج في إحلالها له، بخلاف الحال الأولى فإن الزواج من الرجل الآخر لا يحتاج إليه في إحلالها للزوج الأول. هذا هو معنى قوله: ومن طلق دون ما يملك بأن طلق الحر واحدة أو ثنتين، أو طلق العبد واحدة ثم راجع المطلقة رجعيا، أو تزوج البائن، يعني تزوج إنسان زوجته التي بانت منه بسبب خلع أو بسبب طلاق على عوض أو بسبب أنه لم يراجعها في العدة، لم يملك من الطلاق أكثر مما بقي من عدد طلاقه. فإذا كان طلقها واحدة بقي له ثنتين، وإذا كان طلقها ثنتين بقيت له واحدة إن كان حرا. وطئها زوج غيره أو لا في هذه الفترة بين زواجه الأول وزواجه الثاني، لأن وطأ الثاني يعني وطأ الزوج الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول، فلا يغير حكم الطلاق، كما لو أن إنسانا تزوج أمة ثم طلقها وخرجت من العدة فوطئها سيدها، فإنه لا يؤثر في إحلالها للأول لو كانت مطلقة ثلاثا، بخلاف المطلقة ثلاثا إذا نكحت من أصابها، يعني إذا تزوجها زوجها الأول، إذا تزوجها زوجها الأول بعد أن تزوجت رجلا آخر فإنها تعود للأول بعدد جديد، وهو أنه يملك من الطلاق ثلاثا. واضح المسألة ولا لا؟ فصل في دعوى المطلقة انقضاء عدتها. وإن ادعت المطلقة انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها أي عدتها فيه، أو ادعت انقضاء عدتها بوضع الحمل الممكن وأنكره أي أنكر المطلق انقضاء عدتها، فقولها لأنه أمر لا يعرف إلا من قبلها فقبل قولها فيه. بعد هذا ذكر مسألة فيما لو حصل هناك خصومة بين الزوج والزوجة، هي ادعت أن عدتها انقضت وهو ادعى أنها لم تنقضي، فمن يقبل قوله؟ يقول: إذا ادعت المطلقة انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه فإنه يقبل قولها، كما لو كان معروف عنها أنها مثلا تحيض 6 أيام وتطهر 24 يوما، فبعد مضي 3 أشهر ادعت أنها طهرت من الحيضة الثالثة بعد طلاقها، ففي هذه الحال يقبل قولها. لماذا؟ قال لأن هذا أمر لا يعرف إلا من جهتها، وهو ممكن ليس مستحيل. أما لو كان عادتها كما ذكرنا وادعت انقضاء عدتها في 2 شهر فإنه لا يقبل منها ذلك، لأن هذا خلاف المعهود والمعروف عنها. قال: أو ادعت انقضاء عدتها بوضع الحمل الممكن وأنكر المطلق ذلك فإنه يقبل قولها، لأن وضع الحمل ما دام أنه ممكن وهي التي تعرفه وهذا شيء يعرف من جهتها فإنه يقبل قولها، أما لو كان غير ممكن فإنه لا يقبل قولها فيه. وإن ادعته انقضاء العدة الحرة بالحيض بأقل من 29 يوما ولحظة، أو ادعته أمة في أقل من 15 ولحظة لم تسمع دعواها لأن ذلك أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه، فلا تسمع دعوى انقضاءها فيما دونه. بعد هذا ذكر مثال، قال أقل مدة الحيض 13 يوم، وأقل مدة الحيض يوم وليلة، وأقل مدة الطهر بين الحيضتين 13 يوما. فإذا أن امرأة ادعت انقضاء عدتها وهي حرة في أقل من 29 يوم لا تقبل دعواها، يعني أنها حاضت 3 مرات، بعد طلاقها بلحظة حاضت ثم طهرت وبقيت 13 يوما، حاضت يوما وليلة وطهرت 13 يوما، هذه 14 يوم، ثم حاضت يوما وهو 15، ثم طهرت 13 يوما، كم هذه؟ 28 يوم، ثم حاضت يوما وليلة، هذه 29 يوما. فإذا ادعت أنها جاءتها الدورة 3 مرات في أقل من 29 يوم لا تقبل دعواها، لأنه لا يتصور عادة أن تأتي المرأة الدورة 3 مرات في أقل من 29 يوما. أما لو ادعته بأكثر من 29 يوما بشيء، يعني بساعة أو يوم أو كذا، فإنها تقبل دعواها. هذا إذا كان معروفا عنها أنها تحيض يوما وتطهر 13 يوما. وأما الحرة فأقله 15 يوما، لأن الطهرة 13 يوما والحيضتين يومان، فهذه حيضتين وطهر بينهما، وعدة الأمة قرآن يعني حيضتين. وإن ادعت انقضاءها في ذلك الزمن قبل ببينة، وإلا فلا، لأن حيضها 3 مرات فيه يندر جدا. يقول إذا ادعت انقضاءها في ذلك الزمن، يعني 29 يوم أو 15 يوم بالنسبة للأمة، فإنه يقبل ذلك منها ببينة تدل على صدق دعواها، لأن حيضها 3 حيض في 29 يوما يندر جدا، لكنه ممكن ليس مستحيلا، فإن جاءت ببينة قبلت منها. وإن بدأت، أي بدأت الرجعية مطلقها، مطلقها. وإن بدأت، أي بدأت الرجعية مطلقها، فقالت انقضت عدتي وقد مضى ما يمكن قضاؤها فيه، فقال المطلق كنت راجعتك، فقولها لأنها منكرة، ودعواه للرجعة بعد انقضاء العدة لا تقبل إلا ببينة أنه كان رجعها قبل، وكذا لو تداعيا معا، متى رجعت قبل كجحد أحدهما النكاح ثم يعترف به. يقول إذا أن امرأة ذهبت لزوجها وقالت انقضت عدتي، فقال كنت راجعتك، فما الحكم؟ هي تقول انقضت عدتي، وهو يقول كنت راجعتك. فالذي يقبل قولها هي إلا إذا أتى هو ببينة تدل على صدقه أنه راجعها في يوم كذا الذي كانت فيه داخل العدة، لأنه متهم في هذه الحال في دعواه للمراجعة وهو يخبر عن أمر مضى، فعليه أن يأتي بما يدل على صدقه. يقول ومتى رجعت قبيلة، يعني لو قالت لا أنا ما انتهت عدتي، وهذا قد تلجأ إليه بعض النساء تريد أن تختبر زوجها وتشوف رد الفعل عنده، فإذا بقي عليها شهر أو كذا أو أسبوعين قالت له انتهت العدة. فإذا كان مبين شيء سوف يرتبك مزاجه ويقول أنا مراجعك، فإذا قالت لا ما انتهت إلى الآن أنا في العدة فيعتبر هذا رجعة بالنسبة له ويؤاخذ بهذا. أو بدأها به، أي بدأ الزوج بقوله كنت راجعتك فأنكرت وقالت انقضت عدتي قبل رجعتي، فقولها قاله الخلقي قاله الخرقي قال في الواضح في الدعاوي نص عليه وجزم به أبو الفرج الشيرازي وصاحب المنور، والمذهب في الثانية القول قوله كما في الإنصاف وصححه في الفروع وغيره وقطع به في الإقناع والمنتهى. يقول مسألة ثانية، لو أن الزوج بدأ زوجته بقوله كنت راجعتك فأنكرته وقالت انقضت عدتي قبل رجعتك، فيقبل قولها في هذا الحال أنها انتهت عدتها. هذا هو قول بعض علماء المذهب، وقال بعضهم إن الذي يقبل قوله في هذه المسألة هو قول الزوج. وعلى كل فالمعول عليه في هذه المسألة أنه يتبين أنها كانت قد طهرت في ذلك التاريخ أو لم تطهر، فإذا كان راجعها حقيقة قبل طهرها فإنه يصير مراجعته صحيحة، وإذا كان لا لم يراجعها وإنما هو مجرد دعوة فالدعوة تحتاج إلى دليل. هذه جملة من المسائل الهامة، وهي كما رأيتم فيها سماحة ويسر وليست كشدة مسائل الطلاق، والشارع دائما يسعى إلى أن يعيش الزوجان عيشة سعيدة هنيئة، وما من عسر إلا جعل الإسلام له يسرا، ومن ذلك شرعية الرجعة. فإن كثيرا من الحمقى والمتهورين يوقعون الطلاق دون ترو ودون دراسة فيندمون، فالشارع جعل لهم بابا للرجعة بشرعية الرجعة، وهذا فضل من الله ونعمة، فيجب على الإنسان أن يتأنى في قراراته كلها لئلا تجتمع عليه الأمور ويتكرر منه الطلاق فينسد باب الرجعة ويكون لا رجعة. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق والسداد والرشاد في كل ما نأتي وكل ما نذر، نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هل الطلاق يقع بالكناية دون أن يلفظ؟ أولا ليس هناك طلاق إلا بلفظ كما مر بنا، وطلاق الكناية لا بد له من نية أو قرينة، يعني ينوي بلفظ الكناية الطلاق أو يكون هناك قرينة تدل على إرادته للطلاق. ومر بنا الكلام مفصل على ألفاظ الطلاق، الطلاق الصريحة والكناية. إذا كان بالكتابة يا شيخ. نعم. إذا كان هل يقع الطلاق بالكتابة؟ نعم. الطلاق يقع بالكتابة. يمكن يكون قصد استعجال. شو داخل جدا بالكتابة يا إمام الكناية؟ كتب بالكتابة. يقول هل يقع الطلاق بالكتابة؟ نقول نعم، الطلاق بالكتابة أبلغ الآن في وقتنا حاضر، صار عبارة عن وثيقة ويوثق به كثير من المسائل، فوقوعه بالكتابة أبلغ من اللفظ، خاصة في الزمان هذا الذي كثر فيه الاحتيال. يقول رجل ترك زوجته فلا يرعى شؤونها ولا أطفالها، والذي يقوم بهذه الأمور والده، فهل يجب عليه استئذانها من أبيه أم يكفي استئذانها من أم يكفي أن تستأذن من والده؟ إذا كان هو موجود فلا بد أن تستأذن منه، وما دام موجودا، لأنه هو الزوج، وكونه يقوم ب الأمور الأخرى غيره، هذا ما دام أنه سده غيره وقام نيابة عنه فهذا كافي، لكن الأمور الخاصة التي بين الزوجين وخروجها ونحو ذلك، ما دام الزوج ممكن أن استئذانه فإنه هو الحق، له الحق في ذلك. يقول رجل طلق امرأته ثم قام اهلها بالشتم، وبعد ساعات اجتمع الاهالي في بيته فقال اشهدوا اني رجعت. على كل حال هذا كما اشرنا اليه قبل قليل، ان الاهالي دائما يزيدون الامور تعقيدا ويتعاطفون مع المرأة ويقومون ب جبر خاطرها بإلصاق والسباب والشتام على من طلقها، وهذا ليس بلائق، إنما عليهم أن يحاولوا إقناعها بالعودة إلى زوجها، وأن يشعروها بأن له عليها فضل، وأن تأخذ بخاطره، وأن تحاول إزالة ما بينهما من خصومة أو سبب لإيقاع الطلاق. هذا هو المتعين عليهم، لأجل أن تعود إليه، فإنه أقدر منهم على تحصينها وحفظها وأولادها. وأما قوله اشهدوا أني راجعت، فهذا صحيح وهذا يعتبر رجعة، وبهذا ينتهي الطلاق، لكنها حسبت عليه طلقة. يقول إنسان عنده مشكلة في السلس، وهو أنه يخرج منه قطرات بعد البول وتستمر فترة ثم تنقطع، كيف يصلي؟ وما حكم صلاة الجماعة مع العلم بأن القطرات تنتهي بعد فترة؟ نقول لمثل هذا عليه أن يقدر الزمن الذي تستمر فيه هذه القطرات ويقضي حاجته بقدرها قبل الأذان، فإذا كانت تأخذ ربع ساعة فعليه أن يقضي حاجته قبل الأذان بربع أو نصف ساعة، بحيث أنه لا يأتي وقت الصلاة إلا وقد انقطع هذا الخارج، فيتطهر ويصلي ما شاء مع المسلمين ولا شيء عليه. أما أن يأتي ويصلي وعليه أثر النجاسة فلا. لأن هذا ليس ترسوه مستمرا وإنما هو مؤقت. يقول شخص تزوج وبعد الزواج بفترة أخذها والدها على غير علم الزوج وحملت عند والدها، وبعد 5 سنوات أراد استرجاع زوجته فطلب والدها مبالغ باهظة من الزوج، ما هي النفقة الشرعية في مثل ذلك؟ أولا كونها خرجت من دون إذنه تعتبر ناشزا، وهذه ليس لها من النفقة شيء، ولا حق لوالدها أن يطالبه بأي شيء، لأنه هو الذي أخرجها دون إذن زوجها ودون علمه، فهي تعتبر ناشزا ولا نفقة لها ولا سكنة ولا حق لها ولا لوليها المطالبة بشيء من ذلك، وإنما عليها أن تعود إلى بيت زوجها. يقول بعض الناس يقول لزوجته حين طلاقه لا أنت طالق بالثلاث، فهل تعد طلقة واحدة أم تقع الثلاث؟ الذي عليه جمهور العلماء أنها تقع ثلاثا، وهو الذي مر بنا كلام المؤلف رحمه الله. يقول هل زواج المرأة بنية الطلاق يحرم، وهل يدخل هذا في نكاح المتعة؟ يعني بالنسبة للمرأة أو بالنسبة للرجل؟ المرأة ليس لها أن توقف الطلاق، إنما الرجل الذي يتزوج بنية الطلاق هذا حكمه حكم المتعة أو قريبا منها. إذا تزوج إنسان امرأة بنية أنها تبقى معه فترة من الزمن ثم يطلقها، بمعنى أنه لم ينوي استدامة النكاح، فإن هذا من الطلاق المحرم ومن الطلاق المؤقت. وفيه زيادة على نكاح المتعة أنه خدعة للمرأة، فإن نكاح المتعة تعلم المرأة أن مدتها سنة أو سنتين أو نصف سنة، وهذا معلوم من جهة الزوج وغير معلوم من جهة الزوجة. أما أن يتزوج امرأة بنية أنها إن ناسبته أبقاها وإن لم تناسبه فارقها، فهذا لا بأس به، وهذا ليس زواجا بنية الطلاق، وإنما هو زواج بنية أنه يعيش مع عيشة هنيئة، أو أنها إذا كانت مصدر شقاء أو ضرر عليها أنه يفارقها، وهذا لا بأس به، وفرق بين المسألتين. يقول إنسان دخل إلى منزلي وهو غضبان وطلق امرأته طلقة واحدة وذلك بما شرب من مسكر، هل يقع الطلاق؟ يعني كلامه أنه يدل على أنه كان سكرانا. نقول كل تصرفات السكران كتصرفات الصحيح، لا فرق بينهما، لأنه هو الذي اختار السكر ويتحمل ما يترتب عليه من تصرفات، فإذا طلق أو قتل أو سرق أو أخذ يلزمه الأحكام التي تقع على الإنسان السوي، وتلاحظون في البيانات التي تصدر أنه يقتل فلان لأنه قتل شخصا وهو سكران فلم يعفى عنه القاتل بسبب سكره، فكذلك طلاقه يقع. يقول امرأة حجت ولم توادع فما عليها؟ نقول إذا كانت وقت الوداع حائضا أو نفسا فلا شيء عليها، وأما إذا كانت طاهرا فإن عليها دم لتركها واجبا من واجبات الحج، فطواف الوداع من واجبات الحج، من تركه فعليه دم، إلا الحائض والنفسا فلا شيء عليهما. هذا يقول إنسان أتى من بلده إلى العمرة لنفسه، هل يجوز أن يعمل عمرة للوالد والوالدة وعمرة للزوجة وعمرة لأخوانه، ما حكم ذلك؟ نقول الإنسان إذا أتى محرما فإنه يكمل عمرته ويبقى في مكة ولا يخرج منها لأجل تكرار العمرة، هذا هو العمل الفاضل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج من مكة لأجلها يعتمر، ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما ألحت عليه وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها محرما ولم يحرم ولم يأمره بالإحرام، فدل ذلك على عدم فضيلة هذا العمل. لكن الإنسان إذا أراد أن يأتي بعمرة عن بعض أقاربه، إذا أتى مرة ثانية يأتي محرما عن عن قريبه المتوفى أو عن قريبه الحي العاجز الذي وكله بأداء النسك عنه. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.